يقال كذبت، والكلام الذي لا يقال فيه صدقت ولا يقال كذبت ماذا يكون؟ يكون إشاعة بأقسامه كلها. شيخه ابن قدامه. إذن شيخ الإسلام من تلاميذه وينكر المجاز تماما. وابن القيم رحمه الله تعالى يسمي المجاز يسميه الطاغوت الأكبر، يسميه الطاغوت الأكبر، وألف كتاب سماه ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطل. ثم معي سمى كتابه ما هو؟ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطل. قال له القائلون بالمجاز، قالوا يا ابن القيم رحمك الله كتابك هذا مجاز، ما في صواعق، هو يريد بالصواعق الحجج، إذا مجاز ولا مو مجاز؟ مجاز. لكن كيف الرد على هذا اللبس الذي يدخل؟ يعني أنت ممكن تقول مجاز، تقول رأيت أسدا يصلي في المسجد، رأيت أسدا يحافظ على صلاة الجماعة. ما الذي نفهم؟ أنه رجل شجاع يصلي مع الجماعة، صح ولا لا؟ طيب هذا مجاز يقول، لأن الأصل في الأسد ما هو؟ الحيوان المفترس. الذين أنكروا المجاز، أنا أعطيكم الخلاصة حتى بعد ذلك نفهم كلام الشيخ. الذين أنكروا المجاز يقول أصلا الكلام كله حقيقة، لأنه فيما وضع له حقيقة. فإذا قلت رأيت أسدا يصلي في الصف الأول، هل ممكن يأتينا شخص ويتبادر لذهنه أولا الأسد الحقيقي ثم بعد ذلك حول الكلام، أو يفهمون أنه رجل شجاع؟ رجل شجاع. واسأل العير التي التي كنا فيها، واسأل العير، هل أحد يفهم أن الخطاب تذهب وتسأل الحيوانات الإبل؟ لا أحد يفهم هذا. إذن حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. أنتم معي ولا لا؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية، وإن من قرض إلا نحن مهلكوها لأنها ظالمة، صح؟ هل في شخص يفهم أن الجدار بيوت القرية هي الظالمة ولا أهلها؟ إذا ماذا يكون الكلام؟ حقيقة. فابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم يقول الكلام حقيقة فيما وضع له، يعني في هذا اللفظ هو حقيقة، حقيقة عرفية، لا يسمى مجاز. أنتم معي؟ إذن الشيخ الآن رحمه الله سيتكلم على أن المجاز هو حقيقة في موضع له، وليس معناها أننا أولا نفهم كلام آخر ثم ذلك ننقله عن ما استعمل فيه إلى ما استعير من أجله وأخذ من أجله، لا، هو في الحقيقة حقيقة. ولهذا لو أتيت شخص لا يقرأ ولا يكتب بل ولا يفهم شيء لا من اللغة العربية ولا من الدين ولا من غيره، صح ولا لا؟ وتقول أغضبتني هذه القرية، أغضبتني هذه القرية، ماذا يفهم؟ أهلها ولا القرية؟ البيوت نفسها. إذا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. واضح ولا لا؟ طيب نسمع ما يقول الشيخ. نعم. والسنة واللغة العربية وأيمن تفهم مرة واحدة، أما التفريق لا وجه له. الطريق لا مجال. لأن حتى الذين يقولون بالمجاز من أهل السنة هم يثبتون أسماء الله جل وعلا وصفاته مع أنهم يقولون بالمجاز. ومعي حمار لا يفهم، ها ما الذي يفهم الناس؟ تجيبه. يفهمون في حمار جالس بمجلس تقهوى يشرب قهوة لكنه ما يفهم، أو يفهمون أنه رجل بليد. إذن حقيقة